معجم العذباء الياقوت صفحة 75. خمسة، الحسن ابن بشر ابن يحيى الأمالي النحوي الكاتب، له حاشية هنا ترجم له كتاب أنباح الرواه جيم جزء أول صفحة 265 بترجمة منضافية تقطف منها ما يأتي. قال هو أبو القاسم الحسن ابن بشر الأمدي الأصلي البصري المنشأ، إمام في الأدب، له شعر حسن واتساع تام في علم الشعر ومعانيه وداريه وحفظ وصنف كتبا في ذلك حسانا، وكان في البصرة كاتبا للقضاة من بني عبد الواحد صاحب المشايخ والقلة مثل أبي إسحاق الزجاج وطبق قطعه. قال حدثني أبو إسحاق الزجاج قال كنا ليلة بحضرة القاسم ابن عبيد الله نشرف وهو وزير، فغنت بدعة جارية عريب بشعر ذكره يقول إلى آخر ما في ترجمته. وكان الأمدي يكتب خطا حسنا من خطوط الأوائل وهو أقرب خط إلى الصحة، وكتب الكثير وصنف كتبا حسانا ذكرها يقول وهو وكان مولده بالبصرة وقدم بغداد. رأيت سماعه على كتاب القوافي لأبي العباس المبرد، وقد سمعه على نقطاوية سنة 1300، ثم وجدت خطه على كتاب تبين قدامه ابن جعفر وفي نقد الشعر، وقد ألمه لأبي الفضل محمد ابن الحسين ابن العميد، وأخذ عن الحسن ابن سليمان الأحفش وأبي إسحاق الزجاج وأبي بكر ابن دريد وأبي بكر ابن السراج اللغة والأخبار في آخر عمره، واتسع في الآداب وبرز فيها، وانتهت رواية الشعر القديم والأخبار في آخر عمره بالبصرة إليه، وكان يكتب بمدينة السلام لأبي جعفر ابن هارون ابن محمد ابن الضبي خليفة أحمد ابن هلال صاحب عمان الحضرة المقتدر بالله، وكانت وفاته سنة 700، وكان يتعاطى مذهب الجاحظ فيما يعمله من الكتب ومن شعره، يستدعي صديقا له عندي أخي وأخوك في الأدب نسب له فضل على النسب في ساعة له نعمرها بالجد أحيانا وباللعب، ولنا حديث بيننا حسن كالنور بين منابك العشب وكأنما كساتنا شهب تهوى إلى الأحزان والكرب، وبدا لنا المنصور في حلل يدعو إلى اللذات والطرب، كم منظر للعين فيه وكم فيه لدى الآداب من أربي، تحكي بشور الضر أبيضه والصفر منه قرادة الذهب، وله ضرون أشبهت فلق الياقوت حين هوت من السحب، يوم يطيب إذا حضرت وإن غبت وإن غيبت عنا به لم يطب، فاجمع بوهجك شمل لذتنا يا قدوة في العلم والأدب، واعلم بأنك إن أجبت ولم تكن الجواب لنا فلم تجب. وقال يرسي المعمري يا عين أذري الدموع وانسكبي، يا عين أذري الدموع وانسكبي، أصبح طرب العلوم في التربي، لقيت بالمعمر يوم سوى أول رفق بآخر الأدب، كان علي أعجبي نسبته فضيلة من فضائل العربي. خمسة، الحسن ابن بشر ابن يحيى الأمدي النحوي الكاتب أبو القاسم صاحب كتاب الموازنة بين الطائيين، كان حسن الفهم جيد الدراية والرواية سريع الإدراك. رأيت سماعه على كتاب القوافي لأبي العباس المبرد، وقد سمعه على نفطوية سنة 1300، ثم وجدت خطه على كتاب تبين قدام ابن جعفر وفي نقد الشعر، وقد ألفه لأبي الفضل محمد ابن الحسين ابن العميد، وقد قرأه عليه وكتب خطه في سنة 65 و300. وقال ابن النديم في الفهرست الذي ألفه في سنة 77 و300 هو من أهل البصرة قريب العهد وأحسبه يحيى إلى الآن، ثم وجدت كتاب القوافي للمبرد بخط أبي منصور الجواليقي ذكر في إسناده أن عبد الصمد ابن حنيش النحوي قرأه على ابن القاسم الأملي في سنة 71 و300، وفي تاريخ هلال ابن المحسن في هذه السنة يعني في سنة 70 مات الحسن ابن بشر الأمدي بالبصرة، وقال أبو القاسم المحسن التلوخي حدثني أبو القاسم الحسن ابن بشر الأمدي كاتب القضاء من بني عبد الواحد بالبصرة وله شعر حسن واتساع تام في الأدب ودراية وحفظ وكتب مصنفة. قال حدثني أبو إسحاق الزجاج قال كنا ليلة بحضرة القاسم ابن عبيد الله نشرب وهو وزير فغنت بدعة جارية عليم أدل فأكرم به من مدل ومن ظالم لدم مستحل إذا ما تعزز قابلته بذل وذلك جهد المقل وأسلمت خدي له خاضعا ولولا ملاحته لم أذل. فأدت فيه صنعة حسنة جدا فطلب القاسم عليه طلبا شديدا واستحسن الصنعة جدا والشعر فأفرط. فقالت بدعة يا مولاي إن لهذا الشعر خبرا حسنا أحسن منه. قال وما هو؟ قالت هو لأبي حازم القاضي. قال فعجبنا من ذلك مع شدة تقشف القاضي أبي حازم وورعه وتقبضه. فقال الوزير بالله يا أبا إسحاق اركب إلى أبي حازم واسأله عن هذا الشعر وسببه. فباكلته وجلست حتى خلى وجهه ولم يبق إلا رجل بزي القضاء عليه فلن سوى. فقلت بيننا شيء أقول على خلوة. فقال ليس هذا ممن أكتم شيئا. فقصصت عليه الخبر وسألت عن الشعر والخبر فتبسم ثم قال هذا شيء كان في الحداثة قلت في والدته هذا. وأومع إلى القاضي الجالس إذا هو ابنه وكنت إليها مائلا وكانت لي مملوكة ولقلبي مالكة. فأما الآن فلا عهد لي بمثله منذ سنين ولا عملت شعرا منذ دهر طويل وأنا أستغفر الله مما غضب. قال فوجم فألفت حتى أرفض عرقا وعدت إلى القاسم أخبرته. فضحك من خجل الابن وقال لو سلم من العشق أحد لكان أبا حازم مع تقبضه وكنا نتعاود ذلك زمانا. قال المؤلف كان هذا الخبر بترجمة إسحاق الزجاج أحرى إلا أن في أوله من الإيضاح حال الأمادي ما ساق باقي الحديث. قال أبو علي كان قد ولي القضاء بالبصرة في سنة 2500 و300 رجل لم يكن عنده بمنزلة من صرف به لأنه ولي صارفا لأبي الحسن محمد ابن عبد الواحد الهاشمي. فقال في أبو القاسم الحسن ابن بشر الآمدي كاتب القاضين أبي القاسم جعفر وأبي الحسن محمد ابن عبد الواحد رأيت قلنصوة تستغيث من فوق رأسي تنادي قلوني وقد قلعت وهي طورا تميل عن من عن يسار ومن عن يمين. فطورا تراها فويق القفا وطورا تراها فويق اليمين. فقلت لها أي شيء دهاك؟ فردت بقول كئيم حزين دهاني أن لست في قالبي وأخشى من الناس أن يبصروني وأن يعبثوا بمزاح معي وإن فعلوا ذلك بي قطعوني. فقلت لها مر من تعرفين من المنكرين لهذه الشؤون ومن كان يصفع في الدين لا يمل ويشتد في غير لين ويلمح ملأتك كيل التمام إما على صحة أو جنوني. فبارقها ذلك الانزعاج وعادت إلى حالها في السكون. وحدث ابن نصر قال حدثت يوما أبا الفرج البغبغاء الشاعر أن أبا الفرج منصور ابن بشر النصراني الكاتب كان منقطعا إلى ابن أبي العباس ابن مسربس فأنفذه مرة إلى ابن عمر إسماعيل ابن أحمد عامر البصري في بعض حاجاته فعاد من عنده مغضبا لأنه لم يستوفي له القيام عند دخوله. وأراد أبو العباس إنفاذه بعد أيام فأبى وقال لو أعطيتني زورق ابن الخواستين مملوءا أكيمياء كل مثقال منه إذا وضع على 1000 مثقال صفرا صار ذهبا إبريزا ما مضيت إليه. فأمسك عنه مغيظا وهذا زورق معروف في البصرة وحمله 300,000 رطل. وقد رأيت الدواتي أبي العباس سهل ابن بشر وقد حكى له أن ابن علان قاضي القضاء بالأهاوز ذكر أنه رأى ضبقة وزنها 10 أرطال فقال هذا محال. فقيل له ترد قول ابن علان؟ قال فإن قال ابن علان إن على شائطي جيحون نخلا يحمل غضارا صينيا مجعز مجزعا بسواد أقبل منه. وقلت لأبي الفرج لوللناس عادات في المبالغات وهذا من أعجبها. فقال لي كان الآمدي النحوي صاحب كتاب الموازنة يدعي هذه المبالغات على أبي تمام ويجعلها استطرادا لعيبه إذا ضاق عليه المجال في ذمه. وأورد في كتابه قوله من قصيدته التي أولها من سجايا الطلول ألا تجيب خضبت خدها إلى لؤلؤ العقد لما إن رأت شواكي خضيبا كل داء يرجى الدواء له إلا الفظيعين ميتة ومشيبة. قال هذه من مبالغاتي المسرفة. ثم قال أبو الفرج هذه والله المبالغة التي يبلغ بها السماء. وله من الكتب كتاب المختلف والمؤتلف في أسماء الشعراء، كتاب نصر المنظوم، كتاب الموازنة بين أبي تمام والمعتري، كتاب في أن الشاعرين لا يطبق خواطرهما، كتاب ما في عيار الشعر ابن طبطبة من الخطأ، كتاب فرق ما بين الخاص والمشترك من معاني الشعر، كتاب تنظيم شعر امرئ القيس على الجاهلين، كتاب بشدة حاجة الإنسان إلى أن يعرف نفسه، كتاب تبيين غلط قدام ابن جعفر في كتاب نقد الشعر، كتاب معاني شعر المحتري، كتاب الرد على ابن عمار فيما خطأ فيه أبي تمام، كتاب فعلت غاية لم يصنف مثله، كتاب الحروف من الأصول في الأضداد رأيته بخطه في نحو 100 ورقة، كتاب ديوان شعري نحو 100 ورقة، وقرأت في كتاب ألفه أحد بني عبد الرحيم الوزراء الذين مدحهم مهيار وغيره ولم يذكر اسمه. قال أخبرني القاضي أبو القاسم التنوقي عن أبيه أبي علي المحسن أن مولد أبي القاسم الحسن ابن بشر الأملي بالبصرة وأنه قدم بغداد يحمل عن الأحفش والحامد والزجاج وابن دريد وابن السراج وغيرهم اللغة والنحوي وروى الأخبار في آخر عمره بالبصرة وكان يكتب بمدينة السلام لأبي جعفر هارون ابن محمد الضبي خليفة أحمد ابن هلال صاحب عمان بحضرة المقتدر بالله ووزاراته ولغيره من بعده وكتب بالبصرة لأبي الحسن أحمد وأبي أحمد طلحة ابن الحسن ابن المسنة وبعدهم القاضي البلد أبي جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي على الوقوف التي تليها القضاة ويحضر به في مجلس حكمه ثم لأخيه أبي الحسن محمد ابن عبد الواحد لما ولي قضاء البصرة ثم لدى بيته إلى أن مات وكان كثير الشعر حسن الطبع جيد الصنعة مشتهر بالتشبيهات ولأبي القاسم تصانيف كثيرة جيدة مرغوب فيها منها كتاب الموازنة بين المحتري وأبي تمام في 10 أجزاء وهو كتاب حسن وإن كان قد عيب عليه في مواضع منه ونسب إلى الميل مع المحتري فيما أورده والتعصب على أبي تمام فيما ذكره والناس بعدهم فيه على فريقين فرقة قالت برأيه حسب رأيهم في المحتري وغلبت حبهم لشعره وطائفة أصرمت بالتقبيح لتعصبه فإنه جد واجتهد في طمس محاسن أبي تمام والتزيين مرذول المحتري ولعمري إن الأمر كذلك وحسبك أنه بلغ في كتابه إلى قول أبي تمام أصم بك الناعي وإن كان أسمعه وشرع في إقامة البراهين على تزيين هذا الجوهر السمين فطارة يقول هو مسروق وطارة يقول هو مرذول ولا يحتاج المتعصب إلى أكثر من ذلك إلى غير ذلك من تعصباته ولو أنصف وقال في كل واحدة بقدر فضائله لكان في محاسن المحتري كفاية عن التعصب بالوضع من أبي تمام وله أيضا كتاب الخاص والمشترك تكلم فيه على الفرق بين الألفاظ والمعاني التي تشترك العرب فيها ولا ينسب مستعملها إلى السرقة وإن كان قد سبق إليها وبين الخاص الذي ابتدعه الشعراء وتبردوا به ومن أتباعهم وما قصر في إيضاح ذلك وتحقيقه إلى غير ذلك من تصانيفه التي ذكرنا منها ما قدرنا عليه فيما تقدم ومن شعره يا واحدا كان من زمان لا من يجاريه أو يداني دعني من نائل جذيل يعجز عن شكره لساني فلست والله مستميحا ولا أها مطمعا طراني وهب إذا كنت لي وهوبا من بعض أخلاقك الحسان وقال في أبي محمد المفاروخي وكان عالما فاضلا لا يجاري، لكنه كان تمتاما لا تنظرن إلى تعتعة إذا رام الكلام ولفظه المعطاسي، وانظر إلى الحكم التي يأتي بها تشويك عند تطلق وخلاصي. فالضر ليس يناله غواصه حتى تقطع أنفاس الغواصي. وفي مشوار حدثني أبو القاسم الحسن بن بكر الأمدي قال قال أبو أحمد طلحة ابن الحسين ابن المثنى وقد تجارينا على خلوة للحديث عما كان بينه وبين أبي القاسم المريدي وتدبير كل واحد منهما لصاحبه في قبض عليه، وأشرت عليه بأن يهربوا من البصرة ولا يقيم، وأنه يحب وأنه يجب أن يغير زيه. فقال لست أفكر في هذا الرجل لأمور كثيرة، منها رؤيا رأيتها منذ ليال كثيرة. فقلت ما هي؟ فقال رأيته ثعبانا عظيما قد خرج من هذا الحائط وأومأ بيده إلى حائط في مجلسي وهو يريدني، فطلبته فأتيته في الحائط فتأولت ذلك أن الثعبان البريدي وأني أغلبه. قال فهنا قال فأتيت في الحائط سبق إلى قلبي أن البريدي هو الثابت وأن الحائط حياطته له دون أبي أحمد، فأردت أن أقول له إن الخبر مستفيض لما كان عبد الملك رأى في منامه كأن ابن الزبير اصطلع في صعيد من الأرض، فطرح ابن الزبير عبد الملك تحته في الأرض على الأرض وأوتده بأربعة أوتاد فيها، وأنه أنفذ راكبا إلى البصرة حتى لقى ابن سيرين فقص عليه الرؤيا كأنها له، وكتم ابن الزبير فقال له ابن سيرين هذه الرؤيا ليست رؤياك فلا أفسرها لك، فألح عليه فقال له هذه الرؤيا يجب أن تكون لعبد الملك فإن صدقتني فسرتها لك، فقال هو كما وقع لك، فقال قل له إن صحت رؤياك هذه فستغلب ابن الزبير على الأرض ويملك الأرض من صلبك أربعة ملوك. فمضى الرجل إلى عبد الملك فأخبره فعجب من فطنته من فطنة ابن سيرين فقال ارجع إليه، فقال له من أين قلت ذلك؟ فرجع الرجل إليه فقال له إن الغالب في النوم هو المغلوب وتمكنه على الأرض غلبه عليها، والأوتاد الأربعة التي أوتادها في الأرض وهم ملوك يتمكنون من الأرض كما تمكنت الأوتاد. قال أبو القاسم الأمدي فأردت أن أقول لأبي أحمد هذا وما وقع لي من القياس عليه في تفسير رؤيا، فكرهت ذلك لأنه كان يكون سوء أدب وقباحه عشرة ونعيا لنفسه. فما مضت الأيام حتى قبض البريد عليه وكان من أمره ما كان.